بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمرحبا بكم أيها الكرام، ولا زلنا مع هذه الرحلة المباركة الممتدة مع الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه. وهذا الكتاب الجامع لعلوم الحديث بأسلوب استقر عليه أهل الاصطلاح بعد ذلك من خلال استفادتهم مما كتبه الحافظ ابن حجر العسقلاني، وصار الكتاب هو المعول عليه في علم الاصطلاح، واستفاد منه كل من جاء بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي عنا بقراءتنا وتعلمنا لكتابه هذا الكتاب المبارك، كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. كنا قد توقفنا عند مبحث من المباحث الدقيقة جدا، وهو مبحث لو أنك تأملت فيه لوجدت أنه يتعلق بأمور عملية في السنة النبوية المطهرة. قضية الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حينما تنظر فيها تجد أن هناك منها ما هو مرفوع صريحا وصراحة، ومنها ما هو مرفوع حكما، أي لم يأتي بنص صريح ولكنه كأنه كالصريح، تعرف منه أن القائل أيضا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الآمر هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذه القضية تعلقت بأقواله عليه الصلاة والسلام، فهناك القول الصريح وهناك القول الذي كأنه قول حكمي، وهناك الفعل الصريح وهناك التقرير الصريح وهناك غيره. لذلك كان من الضروري أن ندرس هذا المبحث وأن ندقق فيه، لا سيما أن علماء الأصول تناولوا هذا المبحث بطريقة علمية مفصلة. فإذا أردت وإذا ما رمت أن توسع مجال النظر في هذا الباب فعليك بقراءة كتب علم أصول الفقه. فإذا يممت وجهك شطر كتاب البحر المحيط للإمام الزركشي البدر ستجد فيه ما يملأ عقلك بالمعلومات ويغذي فكرك بالنقولات التي سردها الشيخ وذكرها في هذا الكتاب، كتاب البحر المحيط. فإذا نحن نريد الآن أن نقرأ ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني في هذه القضية، ثم نعلق بما يفتح الله به في هذا الباب، لا سيما أن الحافظ هنا كان غواصا وكان دقيقا جدا، حيث نقل هذا المبحث من كتب علوم الحديث ونظمه ورتبه بصورة يعني يرفع له كل كلمات الاحترام والتقدير للحافظ ابن حجر، لأنه جعل هذا الباب على طرف الثمام كما يقولون. واضح يا كرام؟ تفضل شيخ مبارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين رضي الله عنه وعنكم وعن والدكم وعن مشايخكم وعن أهلكم، ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. هذا الكلام، هذه الجملة التي بدأ بها الشيخ هنا أراد أن يقول لنا بعد أن انتهينا من الكلام على قضية الإسناد والكلام على قضية المتن، نريد أن نعرف ببعض التعريفات أو أن نقسم علم الحديث بتقسيم آخر. تقسيم الحديث باعتبار القائل أو باعتبار من ينسب إليه الكلام، من ينسب إليه الكلام، فهو يريد هنا أن يقسم لنا علم الحديث بهذه الحيثية. ولكن قبل تقسيمه لعلم الحديث باعتبار القائل، لأن القائل إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث حديثا مرفوعا، وإما أن يكون القائل هو من؟ هو الصحابي، فيكون الحديث موقوفا. إذا كان الحديث القائل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الحديث ماذا؟ مرفوعا، مرفوعا. وإذا القائل كان هو الصحابي يكون إيه؟ موقوفا. وإذا كان القائل هو التابعي يكون مقطوعا، مقطوعا لا منقطعا. كلمة مقطوعا غير كلمة منقطع، واضح؟ يبقى إذن عندي ثلاثة أنواع: مرفوع، موقوف، مقطوع. مرفوع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، موقوف كلام الصحابي، مقطوع كلام التابعي. وهناك عندنا مرتبة أعلى من هذه جميعا، وهي مرتبة الحديث القدسي أو الحديث الإلهي الذي يكون لفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله تعالى، الحديث القدسي. ولكن نحن نتناول ما يتعلق بالجانب البشري. فنبينا صلى الله عليه وسلم كلامه يسمى مرفوعا، كلام الصحابي يسمى موقوفا، كلام التابعي يسمى مقطوعا. ولكن قبل أن تتعرف على هذا وأن تتعرف أحكام كل واحدة منها، لابد أن تعرف ما معنى كلمة الإسناد وما معنى كلمة المتن. أراد أن يذكرك بهذا مع أنه قد عرف بشيء من هذا في أول الكتاب، إلا أن الحافظ أراد أن يعيد هذا للتذكرة، حتى إذا ما درست وقرأت ما بعده من قواعد واصطلاحات لم تكن بعيد العهد بهذه المصطلحات التي لها علقة ولها علاقة قوية جدا بهذا الأمر. فيقول هنا: ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن. عرف الإسناد هنا بأنه هو الطريق الذي يوصلك إلى المتن. المتن هو الكلام أو النص الذي يكون بعد ذلك، فالإسناد هو السبيل، والطريق هو تلك الحلقات التي تأخذك من شيخ إلى شيخ إلى شيخ حتى تصل إلى القائل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو القائل وهو الصحابي، أو القائل وهو التابعي، أو من دونه. ثم بعد ذلك تجد نفسك قد وقفت على النص، الكلام، المتن. هذا هو الإسناد. لما عرف هو قبل ذلك الإسناد قال هو حكاية طريق المتن. لما عرفه في أول الكتاب قال هو حكاية طريق المتن، ولما جاء هنا قال هو الطريق الموصلة، يعني هو الإسناد نفسه، وكلاهما بمعنى واحد كما قال العلماء، لأن السند والإسناد عند جمهرة المحدثين بمعنى، بمعنى أي بمعنى واحد، تعريفهما واحد. وتغيير العبارة هذا أمر يحمد ولا ينكر، إلا إذا كان قد غير العبارة بما يقتضي إبطال الأولى، ولكنه هنا لم يفعل. فهنا يقول الطريق، يعني السند الموصل إلى المتن الذي يوصلك إلى المتن. ثم قال والمتن، بعد أن عرف الإسناد، ونحن قبل ذلك عرفنا وقلنا بأن الإسناد بعض الناس عرفه فقال سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، فبعض الناس قال إذن النساء لا تدخل، فقالوا لهم لا، سنقول تعريفا أدق من هذا، سلسلة الرواه الموصلة إلى المت. إذن سلسلة الرواه تشمل الراوي، يشمل الرجل والمرأة، المرأة راوية والرجل راوي. واضح يا كرام؟ وعندنا من النساء الراويات عدد كثير جدا، شهدة وكريمة المروزية وعدد من النساء. ولا يوجد عالم من العلماء الكبار كالحافظ ابن حجر أو الحافظ السيوطي أو الحافظ السخاوي إلا وتجد في الغالب أن له من النساء عدة شيخات، درس على يد رجال ونساء. فالعلم لا يعرف فيه الكلمة الأخيرة، والعلم مواهب، فربما يعطي الله سبحانه وتعالى العلم لامرأة وربما يعطيه لرجل وربما يعطيه لشاب. هذه قسم وحظوظ يعطيها الله سبحانه وتعالى وهي مفرقة في الخلق، كما قال بعض العلماء: العلم بحر لا ساحل له وهو مفرق في الأمة، مفرق في الأمة. فهنا قالوا إذن نقول سلسلة الرواة الموصلة إلى الماء. ولكن بعض العلماء قال كلمة سلسلة الرواة، سلسلة الرواة يعني فلان عن فلان عن فلان، لكن هذا التعريف لا يشتمل على صيغ التحديث ولا صيغ الأداء ولا التحمل، لا نعرف بأي صيغة تحمل الرواية، لأن كلمة سلسلة الرواة معناها الراوي ثم الراوي ثم الراوي فقط، لم يتعرض هذا التعريف لأي شيء يتعلق بقضية حدثنا أو أخبرنا أو سمعته أو عن، لم يتعرض لهذا. ونحن نعلم أن عددا من الرواة وصف بالتدليس. إذن لو أن في إسناد عندنا راوي من الرواة فيه أو وصف بالتدليس ولم نعلم الصيغة التي قالها، إذن هذا سيكون مشكلا في الوصول إلى الحكم على هذا الإسناد. فإذن كلمة سلسلة الرواة الموصلة إلى المت، بعض العلماء قال هذا التعريف أيضا ينقصه بيان صفة الرواية وكيفية التحمل بين الرواة في هذا التعريف. لذلك اختاروا التعريف الثالث الذي أقول عنه والذي ذكره الحافظ في أول الكتاب، وهو ماذا؟ حكاية طريق المتن. حكاية، الحكاية تقتضي ماذا؟ ذكر الراوي وذكر الصيغة التي قالها في نقل الرواية عن شيخه، فهو حكاية طريق المتن. أحكي لك كيف جئت إلى هنا، تقول أنا ركبت من مدينة نصر أو من الدراسة إلى السيدة عائشة، ركبت ميكروباصا ثم انتقلت من ميكروباص آخر إلى هنا إلى شارع 9 ثم نزلت إلى خير زمان ثم انتقلت إلى الشارع ودخلت حتى وصلت إلى هنا. أنت حكيت لي كيف وصلت إلى هنا، هذا هو المتن، وصلت سلم وحكيت لي بكل التفصيلات. فإذا حكاية طريق المتن، طريق أهو كالطريق الذي أنت سرت فيه حتى وصلت إلى المتن إلى هنا، فأيضا هناك حكاية طريق المتن حتى تصل إلى النص الكلام الذي نقل، سواء كان مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام من كلام النبي أو كان كلام صحابي أو كان كلام تابعي. مفهوم يا شيخنا؟ يبقى إذن الذي استقر عليه الاصطلاح حكاية طريق المتن، هي الموصفة توصيفا دقيقا للإسناد وسلسلة الرواة. مفهوم يا كرام؟ طيب، ثم قال الشيخ هنا الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن، يعني الطريق يعني السند نفسه، وقلنا بأن السند والإسناد بمعنى واحد، وهذا لا يعكر على هذا التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني. ثم قال والمتن، المتن يعني الكلام الذي يبدأ بعد نهاية السند مباشرة، يعني أول ما ينتهي السند يبدأ المتن، تبدأ قصة المتن، حكاية المتن. فقال هو غاية أنت حينما أردت أن تركب كل هذه المواصلات كانت غايتك أن تصل إلى هنا، صح؟ وصلت إلى هنا أصبحت في المكان الذي تريد. فهذا هو المتن، هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد، الغاية. غايتنا لذكر السند الوصول إلى الكلام لنعرف صحته من ضعفه، صح؟ أنا قلت حدثني فلان قال حدثني قال حدثني فلان قال حتى أصل إلى متن، إلى نص أستطيع أن أحكم عليه. قال ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، هذا هو المتن يا كرام. أو قال وهو سيبدأ إلى التقسيم لهذا الكلام. ما هو تقسيم هذا المتن الذي وصل إلينا يا كرام؟ اقرأ اشعر. وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي دفنه إما تصريحا أو حكما، أن المقبول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقديره. هنا الشيخ ابن حجر يقول إن النص الذي يصل إلينا، المتن الذي يصل إلينا بعد نهاية السند وسوق الإسناد، هذا الإسناد إما أن يوصلنا إلى كلام للنبي عليه الصلاة والسلام أو إلى كلام غيره بعد ذلك كما سنعرف، فإما أن ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التقسيم الأول، يعني هذا الإسناد يوصلني إلى كلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام ويقتضي لفظه، يعني هذا اللفظ إما أن يكون هذا اللفظ يقتضي لي تصريحا الذي وصل ونسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النص يقتضي إما أن يكون هذا الكلام صريحا أو أن يكون حكما، وسيشرح بعد ذلك أن المنقول بذلك الإسناد أن هذا الكلام الذي نقل إليه سواء كان صريحيا أو كان حكميا، إما أن يكون قولا للنبي عليه الصلاة والسلام أو أن يكون فعلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون تقريرا من تقريرات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كأنه يريد أن يقول إن الحديث الذي ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام صورته إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا وإما أن يكون تقريرا. بعض العلماء قال إن الحافظ ابن حجر هنا يتعقب عليه تركه للصفة، تركه للصفة، لأنه لم يذكر أيضا الصفات التي تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان ربعة من الرجال، أنه كان صلى الله عليه وسلم من أجود الناس، كان كذا، هذه الصفات لم يذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني. فقال إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما، أن المنقول بذلك الإسناد، لأنه كلمة ينتهي إلى النبي، هذه اللفظة كلمة الانتهاء إلى النبي، هذه معناها أنها نسبت إلى النبي، أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإما هذا الشيء الذي نسب إلى النبي، كل ما ينسب إلى النبي إما أن يكون أقوالا، قول النبي قاله عليه الصلاة والسلام، أو فعل فعله، أو تقرير أقر الصحابة عليه، أو صفة وصف بها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أراد أن يوضح وأن يعود وأن يشرح مرة ثانية بتفصيل أكثر ليبين لنا ما هو الذي يكون تصريحا وما هو الذي يكون حكما من هذه الأقوال والأفعال. تفضل. قال الإمام المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ونحو ذلك. هذا كلام دقيق جدا، عبارات الحافظ ابن حجر هنا عبارات دقيقة توزن بميزان الذهب كما يقولون. فهو بدأ يتكلم عن المرفوع القولي، وسيذكر الصورة الأولى الصريحة، المرفوع القولي الذي فيه تصريح بأنه من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك سيذكر المرفوع القولي الحكمي، وسيذكر بعد ذلك المرفوع الفعلي الحكمي، وسيذكر بعد ذلك التقرير أيضا الحكمي. هنا بدأ بذكر الصريح من هذه الأنواع الثلاثة، من القول والفعل والتقرير. بدأ بماذا؟ بدأ بالقول الصريح، وبعد ذلك سيبدأ بالفعل الصريح، وبعد ذلك سيتكلم عن التقرير الصريح. طب هنا لما يقول مثال المرفوع من القول تصريحا، يعني القول الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في النسبة إليه، أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل الصحابي يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، حينما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السماع معناه سماع لماذا؟ لقول. يبقى إذن من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة. يبقى إذن لما يقول سمعت، إذن هذا صريح في أن الذي سمع هو قول للنبي عليه الصلاة والسلام، أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. يبقى إذن هذا صريح في أنه مرفوع وأنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس هناك أدل من قولك على كلامك، أو من قولك من نسبة رأيك إلى هذا الكلام. يعني مثلا لما أقول للشيخ بشير، يا شيخ بشير أنت، يا شيخ بشير أنت ترى كذا وكذا، ترى أن الذهاب إلى الدرس ينبغي أن يكون مبكرا. قلت كيف عرفت هذا؟ قلت من قولك حينما قلت اذهب إلى الدرس مبكرا، أو حينما سمعتك تقول اذهب إلى الدرس مبكرا. هل يستطيع الشيخ بشير أن ينكر هذا؟ لا ينكر، لأن هذا من كلامه، صح؟ أو أن يقول آخر إن الشيخ بشير يرى عدم الحضور إلى الدرس اليوم. أقول له لو كذا، يقول سمعته يقول ذلك، قلت إذن لا، هذا صريح. أما لو غاب، هذا لا يكون صريحا، لأنه ربما يكون الشيخ بشير مريض أو متعب أو عنده مشوار، عنده ظرف في مكان آخر، أو درس في مكان آخر، أو مقرأة ولم يحضر. إذن هذا لا أستطيع. فقلت لي إن الشيخ بشير يقول إن الدرس لا يكون مبكرا، أو لا أحضر الدرس، أو لا ينبغي عدم حضور الدرس. أقول لو كيف عرفت ذلك؟ أقول أنه غاب. أقول لا، هذا ليس في صريح، فربما غاب بسبب. هل سمعته يقول ذلك؟ إذن السماع صريح جدا. فهنا لما يقول أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهذا يقتضي أن يكون الراوي هنا الصحابي مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا أحاديث كثيرة جدا في السنة في هذا. أول حديث في البخاري، حديث سيدنا عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت، إنما الأعمال بالنيات. حديث النعمان بن بشير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين. لما يقول الصحابي الجليل حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه حدثنا. انظر، هذا فيه اسمه إيه؟ قول صريح. أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره، هذه عبارة دقيقة جدا. قال رسول الله، اسمع إلى هذه العبارة مرة ثانية، أو يقول هو أو غيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ونحو ذلك. هذه عبارة أخرى، هذه درجة غير الدرجة الأولى. الأولى مرتبة سماع مباشر، اتصال مباشر، كنت تكتب مباشر، ما في أدنى احتمال لعدم السماع، لا يوجد أدنى احتمال لعدم السماع. فإذا حينما يقول لي، حينما يقول لي هنا أو حدثنا رسول الله، خلاص عرفنا. أو يقول هو أو غيره، يقول هو يعني الصحابي، غيره يعني التابعي أو من دونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هنا نقطة دقيقة، يريد أن يقول أنه يدخل في المرفوع القول الصريح الحديث المرسل. يعني لو أنني وجدت حديثا عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، سعيد بن المسيب تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال ماذا؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن. هنا هذا يسمى مرفوعا قوليا صريحا مرسلا، مرسلا. طب والمرسل ضعيف؟ ضعيف. إذن كيف تقول أنه قول، أنه مرفوع وقولي وصريح؟ قلت لك نعم هذه صورته، لا أنني أقصد الحكم على نسبته، نحن نتكلم عن صورة النقل وصورة المتن الذي وصلني بهذا الإسناد. هل هو قول وصريح؟ نعم قول وصريح في هذا، وجاء تصريحا حتى ولو كان مرسلا، أحكم عليه بعد ذلك، هذا أمر آخر. واضح يا كرام؟ طيب. ثم قال أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة أو يقول هو أي الصحابي، يمكن أن يكون الصحابي سمعه من صحابي آخر، فهذا يشمل مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي مقبول على قول جمهور علماء الأمة. مرسل الصحابي، الصحابي يسمع من صحابي والصحابي الآخر سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا قبلنا؟ لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم جميعا. أو يقول هو أي الصحابي أو غيره، غيره يعني التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله، هذه صيغة أخرى بالعنعنة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ونحو ذلك. فهذا اسمه المرفوع من القول تصريحا. طيب سينتقل بعد ذلك إلى الفعل. ماذا قال يا شيخ مبارك؟ ولو امتلوا المرفوع إلى فعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. مثال المرفوع من الفعل تصريحا فعل، انتهينا من القول، القول الذي فيه كلام يسمعه صحابي، تمام؟ هنا يقول مثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي هنا لن ينقل لي كلاما، بل سينقل لي فعلا من أفعاله عليه الصلاة والسلام. يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما روى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حينما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فبدأ بميامنه قبل مياسره. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فبدأ بميامنه قبل مياسره، إذن ماذا صنع؟ قال بأنه بدأ بالميامن، رآه بعينيه، هنا اقتضى رؤية بصرية بالعين، رآه يفعل، بخلاف الأولى القول يحتاج إلى سمع أو إلى صيغة تحديث، هنا يحتاج إلى القول الذي يدل على الرؤية والمشاهدة فيقول هنا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، هل هذا صريح أم غير صريح؟ صريح، لأنه ليس بعد العين أين، ليس بعد العين أين. ما معنى ليس بعد العين أين؟ يعني بعدما رأيت الشيء بعيني هل أستطيع أن أقول لك أين كنت أو أين فعلت ولماذا كنت ولماذا أسأل؟ هل سأسأل؟ أنا رأيت خلاص. يعني مثلا أنت الآن وجدتك تأكل وأنا دخلت عليك وأنت تأكل، ما شاء الله أكلت طبقا كبيرا من الطعام، ثم أقول لك أين الطعام وأنا رأيتك تأكل لقمة لقمة، ليس بعد العين أين. فلا تسأل بعد ذلك لأنك رأيت وشاهدت بعين، ولذلك كانت المشاهدة أقوى شيء في التواتر. يعني حينما تقول لشخص ينقل لك فلان عن فلان، يقول لك فلان أنا رأيت بنفسي، أنا رأيت بنفسي، هذا لا يحتاج إلى نقل، المشاهدة أقوى من النقل، لأن النقل يحصل فيه الخطأ في الغالب أو في الغالب الظن أو في الظن القليل، أما المشاهدة قل ما يقع فيها الخطأ، صح ولا لا؟ قل ما يقع فيها الخطأ. فهنا يقول أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فعل كذا، أو يقول هو، خلي بالك، أو غيره أيضا. هذا ماذا؟ يشمل مرسل الصحابي ويشمل المرسل العادي، يعني يأتي تابعي ويقول لي تابعي كمجاهد بن جبر مثلا أو الحسن البصري ويقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فقال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذن لما يقول لي دخل النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن فعل، وهو الحسن البصري، الحسن البصري، الحسن البصري هذا تابعي، مجاهد هذا تابعي، صح ولا غير صحيح؟ طيب حينما يقول لي مثلا مجاهد بن جبر رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أو رأى أو دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أزواجه، أو الزبير عبد الله بن الزبير بن العوام يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، كل هذا يا كرام اسمه إيه؟ مرسل، لأن سيدنا عبد الله بن الزبير لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ فلما يقول دخل النبي عليه الصلاة والسلام على السيدة عائشة هو لم يرى هذا الموقف، إذن هذا فعل ولكنه ماذا؟ مرسل. فهذا اسمه أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. مفهوم يا كرام؟ مفهوم؟ طيب. سينتقل بعد ذلك للكلام على التقرير، على إيه؟ التقرير، سواء كان تقريرا ماذا؟ صريحا، وبعد ذلك سيردفه بماذا؟ ها؟ بالتقرير الايه؟ الحكم. طيب ماذا قال عن التقرير الصريح يا شيخ مبارك؟ ماذا قال؟ قال ومثال المرفوع للتقرير تصريحا ان يقول الصحابي فعلت بخطب النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أو يقول هو غيره فعال فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وذلك هو كأمر. الله، هذا كلام مهم جدا. مثال المرفوع من التقرير تصريحا، تقرير يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقر، يعني يقر يعني يوافق لا يعترض، وإقراره صلى الله عليه وسلم سنة، إقراره سنة عليه الصلاة والسلام، إقراره سنة. فيقول أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يعني أنا مثلا فعلت كذا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، كما نقل الصحابة قال جيء بالضب أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأكلنا فلم ينكر علينا. فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم تأكل قال إنه ليس من طعام قومي فأجدني أعاف هذا الطعام لا أستطيع أن آكله. لم يكن تعود علي. أنت جئت مثلا هنا في مصر فوجدت فول وطعمية فلا تستطيع ربما، وأنت تذهب هناك إلى أندونيسيا أو ماليزيا أو نيجيريا أو أي بلد تجد أطعمة لا تستسيغها ولا تستطعمها. تذهب إلى الهند تأكل شطة وطعام حار جدا تأكله وتذهب إلى المستشفى بعده بدقائق، صحيح؟ تمام. يعني فإذا هذه طبائع البلدان وتعودات يعني عادات. فنبينا عليه الصلاة والسلام لما وضع أمامه الطعام لم يأكل عليه الصلاة والسلام من هذا الطعام لأنه لم يكن من الذي تعود أن يأكله عليه الصلاة والسلام فعافى. والضب هذا شبيه التمساح، يعني فيه شبه من التمساح، فطبعا ربما شكله يكون فيه شيء من الكزازة والتقزز أو التأفف من شكله. حتى بعض الناس عندنا الآن حينما يوجد أمامه طعام عادي ربما لا يأكله، يعني الأرنب بعض الناس لا يستسيغه من شكله ومنظره فلا يستطيع أن يأكله. فهنا حينما يقول هنا فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو كذا، قلنا أنه مثلا مثل أكل الضب، فعل أو فعل فلان بحضرة النبي كذا ولا يذكر إنكاره لذلك. يعني لما فعل هذا الأمر أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأقره لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. يعني لو كان أكل الضب حراما لقال لهم لا تأكلوا، هذا حرام، هذا رجس، لا تأكلوا. كما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم بعض الأطعمة وقال إني أنهاكم عن كذا وأنهاكم عن كذا وأنهاكم عن كذا، كما ورد في الصحاح وفي كتب الأحكام أحاديث الأحكام. ولكن هنا نقطة مهمة ونكتة دقيقة. ما هذه النقطة المهمة وما هذه النكتة الدقيقة؟ هل يشترط حضور النبي صلى الله عليه وسلم للموقف نفسه حتى يسمى تقريرا، أم أن الشيخ ذكر الصورة الأكثر وقوعا؟ الشيخ ذكر الصورة الأكثر وقوعا أن الفعل يفعل أمام النبي عليه الصلاة والسلام فيقر، وإلا ليس من شرط التقرير الصريح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر الأمر أو القضية أو النازلة التي حكم فيها وأقر فيها الصحابة على هذا. بدليل إيه؟ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فالصحابة اختلفوا في فهم هذا اللفظ. بعضهم قال لابد أن نلتزم حرفيا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أذن العصر عليهم في الطريق لم يصلوا ولم يؤذنوا ولم يقيموا الصلاة، أكملوا مسيرهم حتى وصلوا إلى هناك قبيل المغرب فأذنوا وصلوا. بعض الصحابة الآخرين قالوا لا، المقصود الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام هو أن نسرع، هو أن نسرع وأن لا نتأخر. فلما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة يقصد الإسراع، فأسرعوا في السير. فلما أذن العصر عليهم في الطريق أذنوا، أو لما جاء وقت الصلاة أذنوا وأقاموا الصلاة وصلوا. فلما وصلوا إلى بني قريظة تناقش الصحابة مع بعضهم البعض، أنتم خالفتم كلام النبي، هذا الذي قاله أصحاب الرأي الأول. قالوا لأصحاب الرأي الثاني أو الذين فعلوا الفعل الثاني أنتم خالفتم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الفريق الثاني بل لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام معنى أننا لا نصلي في الطريق إذا أذن علينا العصر، ولكن قصد ألا نتأخر، فرفعوا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هنا الأمر رفع إليه، فهو لم يشهد الحدث بنفسه، لم يكن جزء من الحدث، فقال له أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. إذن هذا إقرار أم غير إقرار؟ طيب، لم يشهد ولم يحضره. أيضا موقف آخر، الرجل اللذيذ الذي لدغ من العرب، فمر بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إن سيدنا قد لدغ، فهل من راق؟ يعني هل أحد عندكم ما يعني يستطيع أن يقوم بعمل الرقية؟ فرقاه أحد الصحابة الكرام بسورة الفاتحة، فأعطوه هدية، يعني شيئا من اللحم والطعام. فلما وصلوا إلى المدينة حكوا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا بأس، اضربوا لي معكم بسهم. يعني خلاص هذا أمر أنا أوافق عليه، وأنا كمان أشارككم في هذا الطعام. فهذا إقرار على قضية الرقية بالفاتحة، واضح إكرام، وعلى جواز الرقية للإنسان المريض أو اللذيذ أو كذا أو كذا. هذا لم يحضره النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، لأنه حكي له بعدما حصل فأقره، واضح إكرام. فلذلك الشيخ ابن حجر فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك طالما أنه لم ينكر. طيب، القيد المهم أنه لو أنكر إذن هذا لا يكون إقرارا، بل يكون إنكارا، بل يكون إنكارا. ثم بعد أن انتهى من القول الصريح والفعل الصريح والتقرير الصريح، بدأ ينتقل إلى ثلاثية أخرى، إلى القول المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حكما وليس صريحا في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، استنبطناه وعرفنا أنه لا يمكن للصحابي هذا أن يقول هذا الكلام من عند نفسه، ولكن العلماء وضعوا ضوابط وشروط لهذا، لم يتركوا الأمر هكذا أن ننسب شيئا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونقول أنه منسوب إليه حكما من غير ضوابط. لا، وضعوا ضوابط مهمة جدا سنتعرف عليها الآن. تفضل يا شيخ مبارك. قال: ومثال المرفوع عند القول حكما لا تصريحا. حكما لا تصريحا، ليس فيه نسبة، ليس فيه لا سمعت ولا رأيت، ليس فيه حتى في الفعل بعد ذلك سيأتي، ليس فيه سمعت أو حدثنا، واضح؟ ليس فيه سمعت أو حدثنا. تفضل. ولما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن إسرائيل، انظر، الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، يعني ما معنى كلام للصحابي يقوله هذا الصحابي؟ هذا الكلام لا يمكن أبدا أن يتصور أن يكون من عند الصحابي، أنه ربما يكون فيه ثواب وعقاب. فالصحابي كيف يقول ويذكر ثوابا أو عقابا من غير توقيف، من غير توقيف للشرع؟ هل سيؤلفه من عنده؟ لا، أكيد أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن شريطة ألا يكون هذا الصحابي معروف بالأخذ عن بني إسرائيل. من بنو إسرائيل؟ يعني الذين معهم كتب سابقة كالتوراة والإنجيل مثلا، يعني بعض الناس الذين معهم صحف من الأمم السابقة، وهناك بعض الصحابة كان يأخذ عنهم يستمع إليهم، لأن الحكم في مثل هذه الإسرائيليات أن الشريعة عندنا نظرت إليها فقالت والله إن كانت موافقة لشرع الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس من حكايته، وإذا كانت مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد، ويبقى النظر في ما لا يوافق ولا يخالف. واضح يا كرام؟ فإذا عندنا هنا إذا كان هذا الصحابي مثلا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ربما كان يجالس ويأخذ عن بعض أهل الكتاب، فإذا إذا قال مثل هذا الصحابي هذا الكلام وهو معروف بالأخذ عن أهل الكتاب لا يسمى كلامه أو لا يؤخذ قوله هذا وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، لأنه ربما يكون هذا الثواب أو هذا العقاب أو الإخبار عن أمر من الأمور الماضية أو الأمور الآتية كالملاحم والفتن والقيامة ربما يكون أخذها من الصحف السابقة أو عن أهل الكتاب السابقين. واضح يا كرام؟ فإذا اشترط العلماء شرطا وهذا يدل على دقة المحدث أن لا يكون معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات. تمام؟ تفضل اقرأ يا شيخ مبارك كده. قال ومثال المرفوع من قول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه. أن يكون هذا الكلام أيضا لا مجال للنظر فيه والاجتهاد، يعني ليس حكما فقهيا يحتاج إلى نظر فقهي إلى استنباط إلى كذا، لا، هناك أمور لا استنباط فيها ولا اجتهاد فيها، لا تحتاج إلى اجتهاد ولا يمكن فيها الاجتهاد أصلا، كالأمور التي تتعلق بالتاريخ بدء الخلق مثلا، هل هذا فيه اجتهاد؟ أمر يتعلق بخبر نبي من الأنبياء، هل هذا فيه اجتهاد؟ أمر يتعلق بالملاحم، يعني بما بأمور الساعة بعلامات الساعة، هل هذا فيه اجتهاد؟ ليس فيها اجتهاد. هل أقول مثلا أن طلوع الشمس من مغربها علامة كبرى اختلف فيها الفقهاء ويستنبطوا منها كذا؟ لا، مسائل لا تحتاج إلى اجتهاد ولا إلى نظر وبحث وأخذ ورد وموافقة ومخالفة. أحوال القيامة يقول الجنة والنار والميزان والصراط والميزان لا اجتهاد فيها، هذه أمور كلها توقيفية تحتاج إلى توقيف الشرع، نص معك نص قل، ليس معك نص لا تتكلم، بل حتى أمور القيامة والعقائد العلماء اختلفوا أصلا في قبول الحديث الأحاد فيها إذا كان تكلموا في هذه المسألة أصلا، فما بالك بما لا أصل له وبما هو ضعيف؟ مفهوم يا كرام؟ فإذا هنا حينما يقول ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، يعني لم يأخذ عن بني إسرائيل من صحفهم المروية والتي فيها أخبار عن الأمم السابقة وأخبار عن يوم القيامة أيضا مما يشترك مع شريعتنا ما لا مجال للاجتهاد فيه، يعني أن يكون هذا الكلام المنقول عن الصحابي لا مجال للنظر فيه، يعني لا يتعلق بأمور العقائد ولا بأمور الجنة والنار والأخبار والقصص الماضي ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، يعني هذا الكلام الذي يقوله صحابي حتى نحمله ونقول بأنه مرفوع قولي حكمي ألا يكون هذا الكلام شرح كلمة في اللغة، لأن هذا اجتهاد ويحتاج إلى لسان العرب والعرب يختلفون في استعمال الكلمات، أو شرح غريب لفظة غريبة، إذن هذا لا يمكن أن ننسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأمر الذي قصده المصنف لأنه يدخل تحت المرفوع القول الحكم أن يكون أمرا من الأمور الماضية كالكلام عن بدء الخلق وأخبار الأنبياء السابقين أو الأمور الآتية بعد ذلك كالملاحم ما يتعلق بأشراط الساعة وإرهاصات القيامة ثم وعلاماتها ثم بعد ذلك القيامة والفتن وما يحدث في آخر الزمان، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن التي تكون في آخر الزمان هل يمكن للصحابي أن يتنبأ بفتن ستحدث في آخر الزمان؟ هذا لا يكون إلا بوحي، وأحوال يوم القيامة هذا لا يكون إلا بتوقيف ونص واضح يا كرام؟ قال: وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص. وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. هذه عبارة دقيقة من الحافظ ابن حجر. لو أنه قال: وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب أو عقاب، لاعترض عليه. لماذا؟ لأن الصحابي لو قال مثلا: رأى رجلا يضرب طفلا مثلا أو امرأة، وقال مثلا: هذا حرام، هذا ذنب وإثم، هذا فيه عقاب يوم القيامة، كلام عام، هل هذا يعد، نقول أن هذا الكلام لا يقوله الصحابي إلا من خلال وحي أو توقيف؟ هل هو نتكلم عن عقاب عام أو ثواب عام؟ رأى واحدا يعني سعى في حاجة إنسان فقال: إن شاء الله هذا يعني له خير كثير في الآخرة، هذا ثواب عام، هذا لا يدخل في هذا الباب. لا يمكن أن يطلق على ما يتعلق بثواب عام أنه مرفوع قولي حكمي. ولكن قال الشيخ هنا: ما يحصل بفعله ثواب مخصوص. ثواب مخصوص يعني أن يقول مثلا: من صلى البردين دخل الجنة مثلا. لو نقل هذا عن صحابي، بس هذا نقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا صريح. يعني لو أن صحابيا قال: من صلى الفجر فهو في ضمان الله، الصحابي يقول ذلك وأمان الله، هذا خاص. أو له عشر حسنات، أو من فعل كذا فله في الجنة كذا وكذا وكذا وكذا، هذا اسم ثواب مخصوص. أو من فعل كذا شيئا محرما فله في النار كذا وكذا 70 خريفا مثلا، هذا اسمه عقاب مخصوص. فإذا قال الصحابي هذا الكلام وثبت عن هذا الكلام بنقل صحيح عن الصحابي، هذا يكون من المرفوع القولي الحكمي. لماذا؟ لأن الصحابي لا يقول هذا من عنده. يعني سيدنا أبو هريرة قال: من خرج من المسجد فقد عصى أبا القاسم قبل أن يصلي. من خرج من المسجد قبل أن يصلي فقد عصى أبا القاسم، هذا فعلا موجود عن سيدنا أبي هريرة. هذا لا يكون إلا عن توقيف، لأنه بيّن فيه أن من فعل ذلك عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إذا اسمه مرفوع قولي حكمي. واضح يا كرام؟ يقرأ تاني يا شيخ مبارك الجملة دي تاني كده من أول ما يقول الصحابي. ومثال مرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان الأمم أو شكل الوليد، الإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأقبال الأنبياء أو الآلية كالمناهي والفتن وأحوال يوم القيامة. لأن هذا جميعا يحتاج إلى توقيف، إلى نص. تفضل. وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. لابد من كلمة قيد مخصوص هذا. تفضل. وإنما كان له حكم المرفوع. يعني لماذا أعطيناه حكم المرفوع مع أنه منقول عن صحابي؟ يعني كان ينبغي أن تقول أنه هذا موقوف فقط. لا، نحن قلنا هذا موقوف له حكم الرفع. موقوف له حكم الرفع. لماذا؟ قال: لأن إخبارهم بذلك تبقني مخبرا له. يعني هو لما أخبرنا بذلك هذا الكلام يقتضي أن يكون هذا الشخص قد أخبر بذلك وأخبره أحد بذلك. طيب من الذي يخبره؟ يخبر الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمن يأخذ هذا الثواب أو العقاب أو الكلام على الجنة أو النار أو الأحوال الأمم الماضية وهو غير معروف بالأخذ عن بني إسرائيل والأمر ليس خاضعا للاجتهاد، فإذا لابد أن يكون أحد أخبره بهذا، لابد. إذا من الذي أخبره؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لأن إخباره بذلك يقتضي، يعني يستلزم مخبرا له، يعني واحدا أخبره بذلك الخبر. وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، يعني الأمر الذي ليس مجالا للبحث والاجتهاد، يعني أمر يتعلق بيوم القيامة هذا لا يحتاج إلى اجتهاد، وأمر يتعلق بحدث حصل قبل ذلك، تقول أنا أكلت البارحة لحما، هل هذا أمر يحتاج إلى اجتهاد وتغير أراء وتتكلم عن ماضي؟ أقول لك أنا فعلت، خلاص انتهى الأمر. أما تقول لي أنا يعني أكلت بالأمس، خلاص، طالما أنك أكلت بالأمس إذن هذا أمر مضى، فلا مجال للاجتهاد فيه. تجتهد في اليوم الذي أنت فيه، هل ستأكل أم لا تأكل؟ ربما تجتهد وتقول لا أكل أو أجتهد أو أكل، هذا أمر سهل. أما ما مضى هل ينفع فيه الاجتهاد؟ لا يصلح فيه الاجتهاد أصلا. وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا، يعني موقفا يعني من يوقفني على صحة هذا أو على وقوعه فعلا أو عدم وقوعه بدليل، موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يخبرهم بذلك ولا يعرفهم ذلك بأدلته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعض من يخبر عن الكتب الإيه؟ القديمة اللي هي كتب بني إسرائيل، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. لذلك وضع قيد وقال شريطة ألا يكون آخذا عن بني إسرائيل أو من الإسرائيليات. انظر إلى دقة العبارة عند الحافظ بن حجر، اقرأ ثانية يا شيخ المبارك. يا شيخ المبارك قال: وإنما كان له حكم المرفوع. أهو انزل اقرأ بقى سنة بسنة، يعني هدوء حتى الطلبة تفهم. له حكم المرفوع لماذا؟ تفضل. لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، يقتضي مخبرا له، يستلزم ذلك أن يخبره أحد. تفضل. وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به. ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القائل. هو يذكر لك كل الاحتمالات. إذا لو أن إنسان أخبرنا عن خبر قديم أو خبر آتي، هذا لا يكون في العقل إلا أن يكون أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن جاء أنه جاء عن الأمم السابقة، أو عن نبي من الأنبياء السابقين، أو في كتاب من الكتب السابقة. إذن وضعنا قيد واحتراز أن يكون هذا الشخص لم يكن من الآخذين عن أصحاب الكتب السابقة. إذن بقي احتمال واحد فقط، وهو أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فلماذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني؟ يعني إذا انطبقت عليه الشروط وتوافر فيه هذه الشروط التي ذكرناها، أن هذا القول الذي يقوله الصحابي وهو غير معروف في الأخذ عن بني إسرائيل، والقول هذا مما لا مجال فيه الاجتهاد، كأن يكون هذا الكلام ليس بيانا للغة أو شرحا لغريب أو غير ذلك، بل يكون إخبارا عن أمر سابق أو أمر اعتقادي أو أمر سيأتي في الآخرة بعد ذلك، هذا إذا انطبقت عليه شروط فله حكم ما لو قال. اقرأ بقى. فله حكم ما لو قال قال رسول الله، كأنه تماما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. فهو سواء كان مما سمع منه أو عنه. نعم تفضل. وبالتالي المرفوع من الفعل حكما. انتهينا من المرفوع القولي الحكمي، بدأنا ندخل على المرفوع الفعلي الحكمي، يعني أمر يخبر به أو يفعله صحابي جليل، هذا الفعل الذي يفعله الصحابي لا يمكن أبدا أن يكون هذا الصحابي فعله من غير توقيف ومن غير نقل أو رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم أو أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خرج عن سنن الأمور العادية مختلف. فلما اختلف وكان أمرا تعبديا محضا وفعله الصحابي بهذا وأمر لا يخضع للاجتهاد، فأصبح هذا الأمر أيضا من الأمور التي تكون من الفعل الذي له حكم الرفع. اتفضل، ماذا قال؟ ولو أمثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل صحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه. صحابي يفعل شيئا لا اجتهاد فيه، أمور الصلوات وعدد الركعات مثلا، هل هذا أمر اجتهادي؟ لا ينفع فيه اجتهاد. واحد يقول أنا اجتهد اليوم أصلي سنة الظهر سبعا، أو أصلي ركعتي الفجر تسعا، مع أن ركعتين فجر صلاهم تسعا، أو الضحى 18 ركعة اجتهادا. طيب، ما السنة وردت في هذا في توقيف أم غير توقيف؟ طالما أنه فيك توقيف مثل هذه الأمور، هذه لا تؤخذ إلا بتوقيف، أمور العبادات لا تؤخذ إلا بأمور التوقيف، فماذا قال؟ فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فينزل، يعني هذا الأمر ننزله ونؤوله ونقول بأن هذا الفعل من الصحابي لا يمكن إلا أن يكون قد أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا أنه اجتهد فيه من عند نفسه. تفضل. كما قال الشافعي في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. سيدنا علي رضي الله عنه لما صلى صلاة الكسوف صلى في كل ركعة أكثر من ركوعين. طب إذن، ونحن نعلم أن الصلاة عادية أن الركعة فيها ركوع واحد، فلما يصلي صلاة الكسوف ويصلي فيها ركوعين، هذا لا يأخذ إلا بتوقيف، لا يأخذ إلا بتوقيف. فلما يفعل هذا يكون موقوف على الصحابي له حكم الرفع، هكذا يقول العلماء، هذا موقوف على الصحابي له حكم الرفع. تفضل. ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا. التقرير يعني يأتي شيء الحكمي غير الأول، يطلع النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر، أو يكون حاضر الموقف ولا ينكر، هذا اسمه تقرير صريح الأول. أما التقرير الحكمي يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي صحابي جليل ويقول كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا الأمر لا ينكره أحد من الصحابة. يعني السيدة أسماء رضي الله عنها قالت ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنأكله، وهذا استدل به العلماء على جواز أكل لحم الفرس في هذا، ممن جوز هذا. إذن هي أخبرت عن ماذا؟ عن أمر حصل أيام النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا لما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أخبرت عن تقرير شيء حصل في عهد النبي عليه السلام لا ينكر. أيضا إذا كان في القصة ما يدل على الاطلاع للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا يكون صريحا في التقرير، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اطلاع مباشر وله جزء من القصة، أو أنه حكيت له بعد ذلك أو اطلع عليها بعد ذلك فأقرها، هذا اسمه تقرير صريح، تقرير صريح. مثال سيدنا ابن عمر يقول كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وهو يعيش يعني بينهم، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. واضح يا كرام؟ فهذا معناه اطلاع. في بعض الروايات الأخرى يعني تنفع في التقرير الحكمي، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، وليس فيه ويسمعها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه معناها أنه هذا الأمر انتشر ولم ينكره أحد من الصحابة، إذن هذا أمر لا يؤخذ إلا أيضا بتوقيف، فهذا له حكم التقرير الحكمي أو المرفوع الحكمي. واضح؟ تفضل. مثال المرفوع من التقريرات التي تحدث وتكون لها حكم المرفوع، يعني كأنها منسوبة وكأن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليها وكأنه وافق عليها. مثاله أن يخبر صحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر هو اطلاع، الظاهر هو اطلاعه صلى الله عليه وسلم. تفضل. لتوكل لواحدهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك زمان نزول الوحي، يعني توفر الدواعي، الأمر ما كان يمنع أبدا هناك شيء من أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام على أمور دينهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطلع على كل أحوالهم فيقول فما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، علمت أن فلانا فعل كذا وكذا، أو أن بعض الناس يفعل كذا وهذا حرام، فينهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أنه اطلع على هذا، وهذا أمر جدير بالاطلاع عليه لأنهم كانوا يسألونه حتى عن الأمور الغير الكبيرة البسيطة والقليلة، فما بالك بمثل هذه الأمور الكبيرة. فاطلاعه ظاهر صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور لتوفر دواعيهم على سؤال عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي. يعني لو أن هذا الأمر الذي فعله المسلمون حصل فيه شيء من الخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه ويوافق عليه لنزل الوحي. إذا كان الوحي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فما بالك بالأمور الأكبر. تفضل. فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه، انظر ويستمرون عليه، هذا شرط. فلو أن إنسانا فعل فعلا ثم قلع وتاب، أو فعل فعلا ثم رجع ولم يستمر، استمراره معناه أن هذا الأمر أصبح ثابتا ومستقرا ويفعله الصحابة مجموعة، إذا أصبح أمرا سائدا بين الناس، فلا بد أن ينزل الوحي مصححا، لأن العصر عصر تشريع وعصر بيان. تفضل. فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير مقنوع الفعل. نعم. وقد استدل جابر وابو سعيد رضي الله عنهما، الدليل على ذلك ماذا؟ الدليل على كلام الحافظ ماذا؟ قال أن جابرا وأبا سعيد رضي الله عنهما استدل على جواز العزل. العزل هذا يعني قريب الآن من قضية تنظيم النسل الآن، بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، يفعلون طريقة تمنع وصول الماء للرحم، فإذا ليس إنجاب، فكانوا يفعلونه على في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل، فلو كان منهيا عنه لنزل القرآن محرما لهذا الفعل، ولكن لما لم ينزل القرآن دليل على جواز العزل، هذا اسمه تقرير حكمي، لأنه لم يفعل بحضرة النبي مباشرة ولم يطلع عليه مباشرة، ولكنه في حكم ما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم، أو لا يخفى مثل هذا الخبر عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه أمرا كان شائعا عندهم، فطالما أنه شاع وانتشر فلا بد أن يكون هناك حكم موضح. تفضل. اقرأ مرة ثانية. ولو استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. نعم. ويلزم بقوله حكما، يعني كلمة حكما هذه المرفوع الحكمي هذا الذي ذكرناه، هناك عبارات تلتحق به يعني تدخل تحته قريبة منه تنتمي إلى هذا الباب، يفهم منها أيضا أن هذا الكلام هو كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العبارات التي عبر بها التابعون أو قيلت في موضع من المواضع في الإسناد تبين أن هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام أو هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هذه العبارات التي ألحقناها بهذا المبحث؟ قال: ويلتحق بقوله حكما ما ورد في سيرة الكناية في موضع الشيعة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم. هو لا يقصد الكناية عند البلاغيين هنا، ولكن يقصد الكناية يعني حذف لفظة أو جملة أو الفاعل أو المفعول هنا، حتى ولكن من خلال السياق يفهم أن هذا الكلام منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. كقول التابعي، التابعي يقول عن الصحابي، يعني يروي عن الصحابي، فيقول مثلا حدثنا أبو هريرة يرفعه أو يرويه أو ينميه أو يبلغ به. إذن هذه العبارات جميعا لما يقولها التابعي، حينما يقول التابعي هذه العبارة إنما يقصد رفعها للنبي عليه الصلاة والسلام، لما يقول عن أبي هريرة مرفوعا، عن أبي هريرة يرفعه، عن أبي هريرة ينميه، عن أبي هريرة يرويه، فأبو هريرة سيرويه عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة سينميه لمن؟ سينسبه لمن؟ للنبي عليه السلام. تفضل. فقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث او يرويه او ياتي او روايه او يبلغ به او رواه، كل هذا دليل على الرفع الحكمي. الرفع الايه؟ الحكمي. تفضل. وقد يقتصرون على القول مع حذف الغاء ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، فقول بسيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال هو قال ايه؟ قال قال قال، ولم يذكر القائل، ذكر اللفظة التي تدل على وجود قائل. هو لو قال ابن سيرين عن ابي هريرة قال تقاتلون قوما، ابو هريرة قال تقاتلون، لا قال ابو هريرة قال قال، يبقى ابو هريرة قال ماشي، قال الثانية من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقاتلون قوما. إذن كلمة قال الثانية التي دلت على وجود أو على أن هذا الكلام منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. ولو في كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، ما الخطيب البغدادي حمل هذا على أن هذا من اصطلاحات علماء البصرة في هذا الوقت في التعبير عن الأحاديث المرفوعة، وكأن هذا أيضا تعبير عن الأحاديث، يعني معنى أنه اصطلاح ليس معناه أنه موقوف، لا، يعني معناه أن هذا اصطلاح لأهل البصرة حينما يريدون أن يرفعوا حديثا، يقولون مثلا عن ابن مسعود قال قال، أو عن معاوية رضي الله عنه قال قال، من يريد الله به خير يفقه في الدين، يبقى إذن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال بني الإسلام على خمس، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال إنما الأعمال بالنيات. قال الخطيب قال هذا اصطلاح لأهل البصرة. تفضل. ولو من الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، من الصيغ المحتملة أيضا لأن تفهم وأن يكون هذا من المرفوع أيضا قول الصحابي. تفضل. من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك معقول. يعني يا كرام، الشيخ ابن حجر يقول من الصيغ أيضا المحتملة لهذا أو التي تلتحق بهذا الباب أن يقول الصحابي، الصحابي يأتي سيدنا مثلا ابن عمر أو سيدنا ابن عباس أو سيدنا أبو بكر الصديق أو أي صحابي من الصحابة ويقول من السنة كذا، بالله عليك هل هذا يفهم منه؟ إلا أنه من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لا يفهم منه إلا أنه يقصد رسول الله، سنة النبي وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي بعد ذلك معنى واضح في هذا. يقول وهل يقصدون بذلك إلا سنته؟ ماشي شيخ خالص. ثاني يبقى كده من الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا فالأكثر، لأن هناك بعض العلماء قالوا ربما يقصدون سنة الخلفاء الراشدين. اقرأ كده الهامش رقم 4. ولا قوله من السنة كذا ولا المصنف ومن الوجوه المؤكدة لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالها وكبر الصحابة. يعني يعني مما يؤيد هذا أنها سنة وأنه المقصود بها النبي عليه الصلاة والسلام وأنها مرفوعة إذا صدرت من كبراء الصحابة، يعني سيدنا أبو بكر الصديق يقول من السنة، ماذا يقصد بذلك سيدنا أبو بكر؟ يعني هو من أقدم الصحابة إيمانا وإسلاما ومن أفضل الصحابة مكانة، فماذا يعني يقول من السنة؟ إذن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قل كده كأبي بكر مثلا. أي نعم. ليس قبله إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا أبو بكر لما تولى الخلافة وقال من السنة لم يكن قبله مثلا أحد آخر من الصحابة، يعني مثلا لو جاء سيدنا عمر بن عبد العزيز وقال من السنة ممكن يفهم منها أنها سنة سيدنا عثمان، سنة سيدنا علي، سنة سيدنا عمر بن الخطاب، سنة سيدنا أبي بكر، ولكن سيدنا أبو بكر خصوصا لما يقول من السنة لم يكن قبله أحد يستن به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. ومنها أن يريده في مقام الاحتجاج لأن صحابة مستندون والمستند لا يقلد مستندا فيسرق إلى سنة النبي. يعني الصحابة كلهم أهل اجتهاد لأنهم سمعوا جميعا الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم في من يعني له إفتاء، هؤلاء كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، فقول المجتهد لا يقلد مجتهدا مثله، وإنما لو قال من السنة هذا المجتهد وهو صحابي إذن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا كرام؟ ارجع إلى المتن. ولو نقل المحدث البدري في الاتفاق قال وإذا قالها غير الصحابي. ابن عبد البر قال هذا متفق عليه، قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك، يعني لو قالها التابعي مثلا جاء الحسن البصري وقال من السنة فعل كذا وكذا فيقصد بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ستكون ماذا؟ مرسلة. تفضل. ولا ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة الأمرين. يعني ما لم يضفها إلى سنتين إلى سنة إلى واحد معين، قال مثلا وهذه سنة أبي بكر، هذه سنة عمر، هذه سنة علي، هذه سنة العمرين. واضح يا كرام؟ عمرين سيدنا عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. ماشي؟ تفضل. في نقل الاتفاق نظر، لأن بعض العلماء خالف في هذه المسألة، وبعض العلماء كان يقول يعني إن ابن عبد البر عنده توسع في نقل الاتفاق في كثير من المسائل، فحينما يقول اتفقوا على كذا لا، لابد أن تحرر المسألة أولا، فربما أصاب في كثير وربما تعقب عليه البعض. ماشي؟ قال فعلي الشافعي في أصل المسألة قولان، طالما أن الشافعي اختلف القول عنه في هذه القضية فإذا هذا ينقض قضية الاتفاق، ينقض قضية الاتفاق. إذا ممكن تكون الأكثر الأغلب. ماشي. فلذلك العلماء قالوا إن الشافعي أحدهما قديم وهو أنه إذا صدر من الصحابي أو التابعي فهو مرفوع، والآخر جديد وهو أنه ليس بمرفوع إذا صدر ممن؟ من التابعي. هذا رأي عند الشافعي. تفضل. ولو ذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصجرفي من الشافعية وأبو بكر الراشد من الحنفية وابن حزم من أهل البعض. هذا رأي آخر أنه لا يقول عليه أنه مرفوع، بل يقول أنه ليس مرفوعا، لا نستطيع أن نقول من السنة، فربما يقول يقصد سنة أحد الخلفاء الراشدين، يقصد سنة أحد الصحابة الكرام، فلا يكون مرفوعا. تفضل. واعتدت بأن سنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فنسب السنة إلى غيره أيضا سنة الخلفاء الراشدين، ولكن العلماء قالوا إن سنة الخلفاء الراشدين التي سنوها هي من سنته لأنه أقرها في هذا الحديث، لأنه قال طالما أنه أقر الشيء فأصبح من ضمنه، هو قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، فمعناها أن سنة الراشدين أصبحت جزءا من سنتي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الرأي الذي قاله أبو بكر الصيرفي والرازي وابن حزم ليس بقوي. فضل. قال واحتجوا بأن سنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الرجل، وأجيبوا يعني رد على كلامهم ولم يوافق على رأيهم، والرد على كلامهم ماذا؟ وأجيبوا بأن احتمال إرادة وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، لأن غالبا الصحابة حينما يقولون من السنة كذا فغالبا يقصدون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أما أن يقصدوا سنة غيره فهذا أمر بعيد، ولذلك غالبا ما يقيدونها، يقولون سنة العمرين، سنة عمر بن عبد العزيز، سنة عثمان بن عفان كذا. فضل. الدليل بقى على أن السنة إذا أطلقت فإنما تطلق على سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلام واضح أن هذا المفهوم كان هو السائد بين الصحابة والتابعين. ماذا حصل؟ وقد روى البخاري في صحيح في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له، اسمع هذا الكلام، قال له ماذا؟ إن كنت تريد السنة فأذن بالصلاة. قال ابن شهاب فقلت لسالم، إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. فقال ابن شهاب فقلت لسالم، بيسأل سيدنا ابن شهاب الزهري بيسأل سالم مولى ابن عمر يقول له أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فماذا قال له؟ قال وهل يعنون بذلك إلا سنته. سالم بن عبد الله بن عمر يقول وهل يعنون بذلك إلا سنته، يعني إذا أطلقت كلمة السنة فالمقصود بها ماذا؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا سالم ده من هو سالم؟ سيدنا سالم بن عبد الله بن عمر وليس مولا له، هذا ابنه لنا، بس لما جاء كلمة نافع نافع مولى بن عمر، فسيدنا سالم قال له وهل يعنون بذلك إلا سنته، يعني لما يقولوا كلمة سنة لا يقصدون إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هنا ذكر أحد علماء الحواشي في هذا الكلام السابق قالوا إن إطلاق كلمة سنة العمرين بعيد، لا سيما إذا كان القائل من كبار الصحابة، أو ورود هذا الكلام في مقام الاحتجاج، ولما الصحابي يقول لمن فعل شيئا أصبت السنة ماذا يقصد؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا ذكره عدد من العلماء كمال بن أبي شريف، وهو أيضا موجود عند البلقيني في محاسن الاصطلاح. فإذا كلمة السنة معناها المقصود منها يا كرام إيه؟ قال فنقل. فضل كمل. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين أن الصحابة بأنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلام واضح كالشمس. سيدنا سالم هذا ليس رجلا عاديا، ده كان أحد الفقهاء السبعة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة، ونقل لنا هذا الكلام مفسرا ومفسرا، وقال وهل يعنون بذلك إلا سنته، معناه أنه إذا أطلقوا كلمة سنة فإنهم لا يقصدون بها إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قصدوا غيره قيدوه في الأغلب الأعم. فضل. ولو أما قول بعضهم إذا كان مرفوعا، هنا استشكال أراد أن يجيب عليه الحافظ ابن حجر، يقول طالما أنه سنة لماذا لم يقل قال رسول الله طالما أنه مرفوع؟ لماذا قال من السنة؟ أو لماذا قال مرفوعا؟ أو لماذا قال ينميه؟ أو لماذا قال يرويه؟ لماذا قال ذلك؟ تفضل. وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الكلام مرفوعا ومنسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا هكذا؟ فجوابه أنهم كرهوا الجزم بذلك تورعا، من باب الورع والحيطة. أصلا في صحابة كرام كانوا لا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، من باب الورع والحديث وعدم الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وهناك عدد من الصحابة رأوا أن هذا من باب التبليغ، فلابد أن يبلغ. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من سمع. وبعضهم قال لا، لا نريد أن نروي حديثا فربما نقع في زيارة لفظة أو حرف أو كذا فتورعوا. فما بالك لو نقلوا شيئا كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول من السنة كذا من كذا حتى يتورع عن نسبة قول للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه يعلم أنه ثابت عنه، خوفا من أن يزيد حرفا أو أن ينقص حرفا. هكذا كان ورع الصحابة، ورعهم واحتياطهم. تفضل. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه. أبي قلابة الجرمية هذا يروي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول من السنة من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها زرع. نعم، يعني إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة أيام، هذا من السنة. تفضل. قال أبو قلابة. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أردت أن أقول إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كذبت، ويمكن أن أغير العبارة وبدلا من أن أقول عن أنس من السنة أن أقول رفعه إلى النبي أو نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا بمعنى هذا، كلمة من السنة بمعنى أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن استعمال هذه اللفظة ليس فيها أدنى احتمال لأي شيء آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام. أي لو قلت لأكذب، يعني لو قلت بدلا من كلمة من السنة أن أنس رفع لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أو لا. لماذا؟ لأن هذا علم نقل، علم نقل. فأنا أنقل ما سمعت. لما سيدنا أنس، سيدنا أبي قلابة رضي الله عنه يسمع من سيدنا أنس يقول من السنة، هو ينقل عنه وهو راوية، ينقله بنفس النص، ولكن فهم من المعنى أنه يقصد به أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قاله، فقال لو شئت أن قلت بدلا من كلمة من السنة أني أقول أنه مرفوع أو أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكن التزاما واحتفاظا بنفس الكلام الذي أخبرني به سيدنا أنس، أنا التزمت بس بالنص، ولكن المعنى واحد. واضح؟ تفضل يا شيخ، قول هذه الجملة ثانية يا شيخ المبارك. أي لو قلت لك لأن قوله من السنة هذا معنى، لكن إراده يعني لكن ذكره بنفس الصيغة وبنفس العبارة التي ذكرها الصحابي أو لا. ثم قال ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. لما الصحابي يقول أمرنا بكذا، من الذي أمره؟ من الذي نهاه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخلاف فيه، تفضل. فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى أنه الأمر والنهي. يعني لأن مطلق هذا الكلام الذي سبق كلمة الأمر وكلمة النهي، لما يقول أمرنا الصحابي يقول أمرنا والصحابي يقول نهينا، إذن من الذي أمره؟ لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت، يبقى من الذي أمره؟ ربه سبحانه وتعالى، صح؟ كذلك الصحابي حينما يقول أمرنا يكون الذي أمره من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. وقال في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. يعني بعض الناس يقول لك يمكن أن يكون الصحابي يقول أمرنا، يعني يقصد أمرنا من القرآن، أو يقصد الإجماع، أو يقصد بعض الخلفاء، أو يقصد الاستنباط، وهذا بعيد جدا. أن يقول هذا الصحابي. وأجيب لأن خاصة الصحابة مستنين بعض الخلفاء يعني في أول أمره، يعني الصحابي تأخرت وفاته فأدرك بعض الخلفاء يقول أمرنا، يعني يقصد مثلا عمر بن الخطاب يقصد سيدنا عثمان، هذا بعيد في الأغلب أن هذا بعيد، وهذا يعرف أيضا من السياق. واضح؟ تفضل. وأجيب بأن الأصل هو الأول، الأصل هو الأول، هو أن الأمر هنا إذا أطلق فيقصد به إذا قاله الصحابي أن الذي أمره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عداه محتمل. تفضل. وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح. مرجوح محتمل يعني يمكن أن يكون، يمكن بنسبة 1% 5%، ولكن لا يكر على الأصل بالبطلان ولا يؤثر في القول الأصلي. واضح؟ تفضل. وأيضا فمن كان في قاعة إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن أمره ليس إلا رئيسه. يعني إذا كان الإنسان مرؤوسا لإنسان فإذا قال أمرت أنا جاء لتكليف بكذا، يبقى إذا من الذي كلفه؟ رئيسه هذا، يبقى إذا مديره هذا، مسؤوله هذا. فكذلك الصحابي حينما يقول أمرت أو أمرنا، من الذي أمره؟ رئيسه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمر، يعني يظن ما ليس بأمر أمر، يعني يحتمل أن يكون هذا الذي يقول أمرت أن لا يكون هذا أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة، لأن هذا كلام آخر في مسألة أخرى بعيدة عن هذه القضية. نحن نتكلم الآن عن الأمر الذي فهم منه الأمر، وهو أمر مفهوم لا لبس فيه، ولكنه قال أمرنا، من الذي أمره؟ نحن نتحدث هنا عن من الذي أمره، فعرفنا أنه رسول الله إذا كان القائل والصحابي. أما قضية أن هذا الأمر ليس محمولا على الأمر بل ربما يكون على المد أو على غير ذلك، هذه قضية أخرى في مكان آخر. تفضل. ولا فلا انتشاص له بهذه المسألة بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو الإمام الضعيف لأن صحابي عدل عارف باللسان فلا يدرك ذلك إلا بعد التحقق. يعني الصحابي بعيد أن يتوهم ما ليس بأمر أمرا لأنهم عرب أقحاح أصحاب فصاحة ولسان وبيان، فكيف يتوهم كلمة وجملة في أمر من الأمور ويظن بأنه أمر وهو ليس بأمر ويقول أمرنا؟ هذا يعني تشكيك في أمر واضح كالشمس. صحابة أصحاب لسان عربي فصيح يفهمون العربية وأصولها وفهمها ومراميها والمجاز والحقيقة ويفهمون كل هذا ولا يشتبه عليهم مثل هذا الأمر. فإذا قال أمرنا يعني يقصد الأمر بمعنى الوجوب أو الأمر بمعنى الذنب، حينما يكون الأمر محتملا وهناك قرينة تحمله على ذلك أو تصرفه عن هذا الوجوب، والصحابة يعرفون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لو أنك نظرت إلى هذه الأوامر سمي الله وكل بيمينك وكل من مالك تجد أن أغلبها مستحب وليس فرضا وواجبا. واضح؟ فإذا هناك الصحابة كانوا يفرقون ويفهمون ما بين ما هو واجب وما هو ليس بواجب. واضح يا كرام؟ تفضل. يعني كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقرع بابه بالأظافير، كنا نأكل على النبي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا كله يعني يدل على ماذا؟ على الرفع أيضا. تفضل. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية، فقول عمه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني أن يحكم الصحابي الجليل، أن يحكم الصحابي الجليل على فعل من الأفعال، حدث أمامه موقف أو فعل أو تصرف، فقال هذا طاعة لله ورسوله وهذا معصية لله ورسوله، هذا لا يقوله الصحابي إلا بتوقيف، مثل قول سيدنا عمار ابن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه، يوم الشك، يوم الشك، فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. يبقى إذن صوم يوم الشك فيه معصية. طيب لماذا؟ لأن الصحابي الجليل نقل لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من فعل هذا فقد عصى أبا القاسم، وطالما أنه قال عصى أبا القاسم إذن هذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن حمله إلا على أنه مرفوع، فهذا حكمه الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم. اقرأ الجملة الثانية يا شيخ كده، من ذلك أن يحكم يحكم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال لأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية. فقول حماد من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا حكمه الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى كده خلاص فهمنا هذا، يبقى أن حكم الصحابي على فعل من الأفعال أنه معصية أو طاعة لا يقوله إلا توقيت. الصحابي الذي قال من خرج من المسجد قبل أن يصلي بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم، يبقى ماذا هذا فعل أيضا يدل على أنه ما قاله إلا عن توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ كلمة الموقوف، فنقرأ الموقوف. أو ينتهي غاية الإسناد إلى صحابي كذلك. انظر إلى الجملة الأولى، لما بدأنا الكلام قلنا في صفحة 221 في الطبعة التي معنا الآن، لما بدأنا أول الكلام، لو معك نسخة أخرى، أول ما بدأنا قلنا وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هناك تقسيم آخر، أو إما أن وإما أن، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يكمل الكلام قال أو ينتهي، الصفحة التي معنا الآن، غاية الإسناد، يعني الإسناد إما أن ينتهي فيكون منتهى أن القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون القائل هو الصحابي، فهذا الذي يسمى عند العلماء بماذا؟ بالموقوف. قال أو ينتهي غاية الإسناد، يعني نهاية الإسناد توصلنا إلى الصحابي، يعني مثلا يقول بالإسناد قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الكذب مجانب للإيمان، الكذب مجانب للإيمان، هذا اسمه سند، أوصلني إلى الغاية إلى قول الصحابي وهو قول سيدنا أبو بكر الكذب مجانب للإيمان، هذا اسمه ماذا؟ موقوف. يبقى أو ينتهي إلى غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي. يبقى إذن هذا الإسناد لما نقل إلي، نقل إلي فقال قال أبو بكر، يبقى إذن هذا صريح في نسبة هذا الكلام إلى سيدنا أبي بكر من قوله، أو أيضا من فعله، أن يقول رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يفعل كذا، أو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام بجمع القرآن، أو أن عمر بن الخطاب جمع الناس في صلاة التراويح، أو رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينور المساجد بالقناديل كما قال سيدنا علي نور الله قبرك يا ابن الخطاب كما نورت بيوت الله بالقناديل. فإذا هذا صريح في الفعل أيضا، أو الإقرار أن يقول أني فعلت هذا الأمر أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأقره ولم ينكر، أني فعلت هذا الأمر أمام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم ينكر، فعلت هذا أمام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم ينكره، كان معنا سيدنا عثمان بن عفان حين فعلنا كذا فأقره ولم ينكر ذلك علينا. كل هذه الألفاظ تدل على ماذا؟ على الإقرار من الصحابة. يبقى الصحابي ينقل عنه القول وينقل عنه الفعل وينقل عنه التقرير، ولكن هناك قضية أخرى تتعلق بحجية التقرير عن الصحابي، يعني قول الصحابي وفعل الصحابي هما حجة عند جمهرة العلماء، ولكن تقرير الصحابي أحيانا يكون عن ظهور ممكن، أو لخوف أو غير ذلك طارئ، هذا أمر طارئ ربما يحصل لأنهم بشر، فربما يحصل له أو تقديم لمصلحة على مصلحة فلا يقر هذا الأمر. فإذا هذه المسائل تحتاج إلى مراجعة كتب أصول الفقه، هل تقرير الصحابي حجة؟ هل فعل الصحابي حجة؟ قول الصحابي حجة؟ ومتى يكون حجة ومتى لا يكون حجة؟ هذا كلام يحتاج إلى مراجعة كتب الإيه؟ الأصول. ولكن الأغلب والأعلم الذي نعرفه أن قول الصحابي حجة وأن فعل الصحابي حجة، ولكن تقرير الصحابي هو الذي تعلق فيه النظر وفيه الكلام. واضح يا كرام؟ أو كثر فيه الكلام. تفضل يا شيخ. قال: أو ينتهي ولد الإسلام إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يختلف تصريحا المقبول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه. يعني لا يأتي فيه مسألة التقرير الحكمي والقول الحكمي والقول الصريح وهذا إذا قال من السنة كذا، هذا الكلام لا ينطبق على ما ينسب إلى الصحابي كما كنا نتكلم فيه على المرفوع. يعني قضية الموقوف تختلف شيئا ما عن قضية الايه المرفوع. تفضل. والتشبيه لا يشترط فيه المساواة من كله، يعني ليس شرطا أننا حينما نشبه مثلا الموقوف بالمرفوع أننا نشبهه فيه في جميع الجوانب، بل ربما يشترك معه في جوانب كثيرة وربما يختلف معه في بعض الجوانب. ونقف عند هذا المبحث الجليل، وإن شاء الله الكلام على الصحابي، وإن شاء الله نكمل هذا في لقائنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.